باب وجوب المعارضة بالكتاب لتصحيحه وإزالة الشك والارتياب. يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع. حدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز عن أبي مزاحم الخاقاني قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: أكتبت؟ قال: قلت نعم. قال: عارضت؟ قلت لا. قال: فلم تكتب. أخبرني علي بن أحمد بن محمد الرزاز والحسن بن أبي بكر بن شاذان قال: أخبرنا عبد الخالق بن الحسن بن أبي زوبا قال: حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي قال: حدثنا محمد بن موسى بن أبي نعيم قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يقضي حاجته ولا يستنجي بالماء. أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري قال: حدثنا عبد السلام بن أحمد بن جعفر الدقاق قال: حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: حدثنا قريش بن أنس قال: سمعت الخليل بن أحمد يقول: إذا نسخ الكتاب 3 مرات تحول بالفارسية من كثرة سقطه، ويجعل للعرض قلما معدا مكرر. فقد أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: سمعت محمد بن إسحاق القاضي يقول: سمعت خلف بن عمرو العكبري يقول: سمعت أبا نعيم يقول: ولاجه رجل في أمر الحديث فقال: أسكت فإنك أبغض من قلم العرض. وإذا وجد اسما عاطلا من التقييد نقطه، وإن رأى حرفا مشكلا شكله وضبطه. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا عمرو بن أبي طاهر بن السرح المصري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال: سمعت ثابت بن معبد يقول: نور الكتاب العجم. أخبرنا عبيد الله بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي قال: أخبرنا محمد بن عبيد بن الشخير الصيرفي قال: حدثنا أبو بكر بن النخاس قال أو أبو بكر بن النحاس قال: قال أبو السائب: ذكر لأبي نعيم رجل فقال: ذاك ليس في كتابه شجاج، يعني النقط. وإذا كرر في الخط كلمة ليس من شأنها التكرار فكتبها 2 مرات ضرب على إحداهما، وقد اختلف في المستحق منهما لأن يضرب عليه الأولة أم الثانية. فأخبرني علي بن أحمد بن المؤدب قال: حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال: أخبرنا أبو محمد بن خلاد قال: قال بعض أصحابنا: إذا كتب حرف واحد أو كلمة واحدة 2 فأولاهما بأن يبطل الثاني، لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على الخطأ، فالخطأ أولى بالإبطال. وقال آخرون: إنما الكتابة علامة لما يقرأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة. أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز قال: أخبرنا محمد بن عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الواحد بن محمد الخصيبي قال: حدثنا ميمون بن هارون قال: حدثني محمد بن عمر الجرجاني قال: قال لي أبو زيد النحوي: لا يضيء الكتاب حتى يظلم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أبو عمر الزاهد فيما أجاز لنا قال: سمعت أحمد بن يحيى يقول عن ابن نجدة قال: سمعت أبا زيد يقول: لا ينير الكتاب حتى يظلم، يعني الإصلاح. قال أبو بكر: يجب أن يزيل التحريف ويغير الخطأ والتصحيف. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الواحد عن وقاء قال: عن وقاء قال: رأيت عزرة يختلف إلى سعيد بن جبير معه التفسير في كتاب ومعه دوات يغير. أخبرني أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه إلي، قال أخبرنا أبو الميمون البجلي، قال أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري، قال سمعت عفان بن مسلم يقول: سمعت حماد بن سلمة يقول لأصحاب الحديث: ويحكم غيروا، يعني قيدوا واضبطوا، ورأيت عفان يحض أصحاب الحديث على الضبط والتغيير ليصححوا ما أخذوا عنه من الحديث. وينبغي كلما عارض بورقة أن ينشرها لئلا ينطمس المصلح، ويكون ما ينشر به نحاتة الساج أو غيره من الخشب، ويتقي استعمال التراب. فقد أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الدقاق الولي لله قال حدثني أبو عيسى بن قطن السمسار قال حدثني ابن أبي عبد الوهاب الحجبي قال: كنت في مجلس بعض المحدثين ويحيى بن معين إلى جنبي، فكتبت صحفا، فذهبت لأتربه فقال لي: لا تفعل، فإن الأراضة تسرع إليه. قال: فقلت له: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أترب الكتاب، فإن التراب مبارك وهو أنجح للحاجة. قال: ذاك إسناد لا يسوى فلسا. والمستحب في التغيير الضرب دون الحك، لما أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو محمد بن خلاد قال: قال أصحابنا: الحك تهمة، وأجود الضرب ألا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه. أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: قال عبد الله بن المعتز: من قرأ سطرا قد ضرب عليه من كتاب فقد خان، لأن الخط يخزن عنه ما تحته. وإن سقطت كلمة من إسناد حديث أو متنه كتبها بين السطرين أمام الموضع الذي سقطت منه إن كان هناك واسعا، وإلا كتبها في الحاشية بحذاء السطر الذي سقطت منه. أخبرنا علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن خلاد قال: التخريج على الحواشي أجوده أن يخرج من موضعه مدا حتى يلحق به طرف الحرف المبتدأ به من كلمة الساقطة في الحاشية، ويكتب في الطرف الثاني حرف واحد، ويكتب في الطرف الثاني حرف واحد مما يتصل به في الدفتر ليدل أن الكلام قد انتظم.